أو كتابي، لا يفرق بينهما إلا بعد انقضاء العدة. وقال بعض أهل العلم يفرق بينهما بمجرد إسلام الزوج، وهذا إنما هو إذا كانت المرأة مدخولا بها، وأما إذا كانت غير مدخول بها فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام، إذ لا عدة عليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلم عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين، فأنزل الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: بعض الحجاج يذبح الحدي ويتركه للجزار، والجزار يقوم بسلقه ثم يبيعه، فهل يجوز شراؤه وبيعه أم لا؟ الجواب: نعم يجوز لك أن تشتريه ممن تصدق عليه به. المهم الحاج أن يحضر ذبح هديه، ولا يسلم هديه لشخص وهو حي خشية ألا يذبحه، فيذبحه مثلا ويسلمه الفقير من فقراء مكة، ثم الفقير قد يجتمع عنده لحوم كثيرة ليس بحاجة إليها كلها، من حقه أن يبيع ما يزيد عن حاجته، وأنت من حقك أن تشتري منه ما بين يديه من لحم، تشتريه وتدفع له القيمة، والشراء حلال. والحاج الذي عليه الهدي أوفى ما عليه إذا سلمه لفقير من فقراء الحرم، والأفضل أن يحضر ذبحه و سلخه ويتولى توزيعه على الفقراء، إذا تولى توزيعه فهو أحسن، يعطي هذا شيء وهذا شيء وهذا شيء حتى كل يستفيد من هذا الهدي. يقول: هل يشترط على المحرم للمرأة إذا وصلت إلى البلد السفر؟ المحرم للمرأة واجب في السفر إذا سافرت من مكة إلى مكان ما، أو سافرت من بلدها إلى مكة أو إلى أي بلد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة كذا إلا مع ذي محرم، ورد يوم وليلة ورد ثلاثة أيام، فلا تخرج إلا مع ذي محرم. فإذا أوصلها محرمها إلى البلد الذي تأمن فيه فلا يلزم أن يبقى معها، مثلا أوصلها إلى مكة يكفي، هي في مكة مثلا خرجت من البيت من أجل المسجد الحرام لتصلي فيه، أو خرجت لتطوف، أو خرجت لتسعى، ما يلزم أن يصاحبها المحرم. خرجت لتقضي حاجة في السوق، ما يلزم أن يصاحبها المحرم، المحرم يلزم عند السفر، وأما داخل البلد فلا يلزم إذا كانت تأمن على نفسها. يقول: هل يجوز للحاج المفرد أن يذبح للحاج المتمتع الهدي؟ نعم، ذبح بهيمة الأنعام يصح للمحرم وغير المحرم، لأن الله جل وعلا أباح ذلك، ولكن علينا أن نعلم أن هدي التمتع وهدي القران ما يجوز ذبحه قبل يوم العيد، يذبح يوم العيد أو 3 أيام بعد العيد، يعني أيام ذبح الهدي، هدي التمتع وهدي القران والأضحية في 4 أيام، يوم العيد و3 أيام بعده، ولا يجوز أن يعجل يذبح قبل يوم العيد حتى يبلغ الهدي محله، ويذبحه سواء كان محرم أو غير محرم، يعني تحلل من إحرامه أو ما تحلل، يذبحه هو أو يذبحه غيره، رجل محرم أو حلال، ذبح الهدي يجوز من كل شخص مسلم، ما يذبح الهدي إلا المسلم. ويقول: نعم، ابتليت بوسواس شديد في الصلاة وأنا أسعى جاهدا في نزع الوسواس، لكن لا فائدة، وهل الله يحاسب الإنسان على هذه الوساوس مع أن هذه الوساوس قد تصل إلى أشياء لا يحب النطق بها؟ الوساوس تعرض للمرء وعليه أن يتخذ الأمرين في علاج نفسه: أولا التحصن بقراءة القرآن، واختيار آيات وسور من القرآن تنقذه بإذن الله من هذا، آية الكرسي والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وسورة الإخلاص، هذه بإذن الله حصن له من الشيطان إذا قرأها بإخلاص. الأمر الثاني أن لا ينساق مع هذه الوساوس، الشيطان يحاول أن يدخل على ابن آدم، بعض بني آدم ينساق معه، يسلمه القيادة ويمشي معه في وساوسه وأفكاره الخبيثة، وبعض الناس يكون عنده قوة إيمان بالله ولا ينصرف عن هذا ولا ينساق مع الشيطان، ويشغل نفسه بقراءة القرآن، بالذكر، بالاستغفار، بالصلاة، بأمر طاعة، حتى ما يكون آلة بيد الشيطان يتلاعب به، ويتخذ العلاج النبوي الذي هو التحصن بالقرآن، فالقرآن حصن، يقرأ بإخلاص، ثم ما يستجيب للشيطان في وساوسه، يصرف نفسه عنه وينشغل بغيره مما ينفعه، بإذن الله هذا ينفع مع الإخلاص والتوجه إلى الله جل وعلا. يقول: ما حكم العمل في الحج بالنسبة للحاج مع العلم أن هذا العمل قد يشغله عن أداء الحج المبرور؟ وما أشغل هذا الحاج إلا لقلة المصاريف معه، فماذا تقول؟